الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. السنة كلها بركة وخير. السنة خير للمسلم في مصالح دنياه ودينه وآخرته. فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الأمر بالمحافظة على السنة حتى يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالخير العميم العظيم في ديننا ودنيانا. فضرب لذلك مثالا بهذه السنة، وهي سنة إطفاء النار في الليل قبل النوم. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هنا، هذا البيت احترق على أهله بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، لأن هذه النار تحرق جسم الإنسان، تفسد ماله ومتاعه، فهي تنافي طبيعة الإنسان، لكن هي في الوقت نفسه نعمة من نعم الله، كما قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكرنا بنار جهنم. قال: ومتاعا إلى حين، أو قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نعم، قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافرين الذين يسيرون في الصحراء فيريدون أن يستدفئوا بالنار أو أن يطبخوا عليها أو أن يستضيئوا بها. قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فإذا هي نعمة، لكن في الوقت نفسه هي عذاب وعدو للإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ويدخل في هذا الحديث بالقياس عليه أي أمر إذا ترك قد يسبب خطرا في حياة الإنسان، فلا بد من الاحتراز. فهذا الحديث مثال، بل هو أصل في هذا الباب. وهكذا يعني الآن في زماننا صمامات الغاز أو ما يتعلق ب مفاتيح الكهرباء مثلا، قد تحصل حرائق كما نسمع في الأخبار، بسبب أن الإنسان كان قد وصل بهاتفه الطاقة من خلال الكهرباء وترك الهاتف يشحن طول الليل، وقد ينتج عن هذا حرارة في الجهاز أو انفجار، وكم حصل من الحريق بسبب هذا. فالوقاية من هذا ليس أمرا حديثا يتكلم عنه الناس اليوم، بل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وهكذا سائر الأمور التي في حياة الناس، ممن ينسى مثلا الغاز مفتوح ثم يشتعل البيت بمن فيه، ويعني أمور كثيرة في هذا الباب. وهكذا لو تتأمل في الأحاديث النبوية، هذا ممكن أن تخرج برسالة بكتاب كامل في الأحاديث النبوية في باب السلامة، في باب سلامة الإنسان في الدنيا. فهذا من رحمة الله تعالى، حتى نعلم أن الله تعالى عندما قال حقا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة عامة وشاملة في كل حياة الإنسان، كما أنها رحمة في الدين كذلك هي رحمة حتى في الدنيا. الذي يتبع السنة يعيش في بركة وفي خير وفي عافية. ولذلك الآن تتأمل مثلا عندما تنظر في باب الطب النبوي، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على بعض أنواع العلاج كالحبة السوداء والعسل والقسط الهندي وماء زمزم، هذه كلها جاءت في السنة وهي فيها بركة عظيمة وخير عظيم، كم استفاد بها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء بالحجر الصحي، الحجر الصحي كما في الحديث، يعني إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، هذا في حفظ لحياة الناس. وهكذا أحاديث كثيرة للمتأمل في هذا الباب. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، هذا النوع الأول، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، هذا النوع الثاني، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ورعوا كما في رواية. قال: وأصاب طائفة منها أخرى، هذا النوع الثالث، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل يضرب لنا مثلا بالوحي الذي نزل عليه والسنة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، وموقف الناس تجاه الوحي، تجاه القرآن والسنة. يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وضرب الأمثال من الأساليب البديعة في بيان المعاني. ولذلك الله تعالى ضرب لنا في القرآن كثيرا من الأمثال، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لأن المثل يصور لك المعنى إلى صورة حسية واقعية، كأنك ترى المعنى بعينك. فيقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فالمقصود بالعلم هنا ليس علم الدنيا، ما يدخل في هذا الحديث علم الدنيا. يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني علم الشريعة، العلم بالقرآن والسنة، هدى الله الذي أنزله للناس. قال: كمثل غيث. الله أكبر، هذا القرآن مثل الغيث، لأن الغيث الذي يغيث الناس، المطر الذي ينزل من السماء، فيه حياة للأرض بعد موتها وحياة لأبدان الناس، فكذلك القرآن هو الحياة الحقيقية للأرواح والقلوب. بدون هذا القرآن الإنسان جسد بلا روح، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه عند القرآن والإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك الله تعالى يسمي القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن القرآن هو الروح الحقيقية للإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد هنا أيضا تشبيه القرآن الذي نزل من السماء بالمطر الذي ينزل من السماء. طيب، الآن الناس أمام المطر ثلاثة أنواع. يقول: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، وفي رواية نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني هذه أرض طيبة خصبة نقية، قبلت الماء لما نزل عليها، تغلغل فيها، دخل في باطنها، ثم انتفعت منه فأنبتت الكلأ. الكلأ هو العشب الرطب أو اليابس، ثم أفضل منه والعشب وهو الأخضر الذي يستفيد منه الناس والبهائم. قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذه الأرض نفعت نفسها فزينت، كانت ميتة قاحلة يابسة، لكن نفعت نفسها بالمطر فأصبحت خضراء حية. ثم أيضا نفعت غيرها، نفعت الناس، يعني رعوا من هذا الكلأ والعشب واستفادوا منه. وهذا أيها الإخوة مثل الإنسان الذي يقبل القرآن، لأن قلبه كالأرض الطيبة، قلبه طيب، قلبه نقي، فيقبل كلام الله، يقبل مواعظ الإيمان، فينفع نفسه وينفع غيره. والنفع درجات، يدخل أيضا في هذه الأرض في النوع الطيب الذي ينفع نفسه حتى لو ما يسر له أن يعلم الناس، لكن سمع كلام الله، سمع مواعظ الإيمان، فاستقام على طاعة الله، ازين بزينة الإيمان، كما ازينت هذه الأرض بالعشب الأخضر، فأحيا قلبه بهذا القرآن، وظهر عليه نور الإيمان وجمال الدين بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة. ولا يخلو هذا المسلم من فائدة وبركة في حياة الناس حتى لو ما كان معلما ولا واعظا ولا مدرسا، لأنه بأخلاقه الطيبة بكلامه الطيب لا بد أن يؤثر هذا في أهله، في من يخالطهم من الناس. فهذا المثل الذي ينتفع بالقرآن، يتعلم القرآن، يفهم القرآن، يتأثر بالقرآن، ويعمل بالقرآن، يعمل بالعلم، يعمل بالسنة في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته. ثم النوع الثاني: وكان منها أجادب. أجادب يعني الأرض الجدباء الصلبة. قال: أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه أرض يابسة جدباء أمسكت الماء، حفظت الماء، لكن ما نفعت نفسها، ما زينت، ما خضرت، لكن نفعت غيرها. الناس جاءوا وشربوا منها الماء، وأخذوا الماء لمزارعهم، لرعي أغنامهم، لكن هي هذه الأرض في نفسها ما نفعت نفسها ونفعت غيرها. وهذا مثل من يتعلم العلم لكن لا يعمل به، وإنما ينفع غيره، ممكن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس، وهو يهمل نفسه، يقصر في الواجبات ويستهين بها، يترك المستحبات والنوافل، وهو يأمر الناس يحثهم على الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فهذا مثله مثل الأرض اليابسة، حفظت الماء، حفظ القرآن، حفظ العلم، لكن ما زين بالعلم، بالعمل الصالح، بالأخلاق الحسنة، وإنما الناس يستفيدون منه، يأخذون منه علما، لكن هو ما نفع نفسه. فهذا لا شك أنه أقل من الدرجة الأولى. ثم يعني هذا قد يهمل الفرائض، فيكون هذا العلم حجة عليه، يكون وبالا عليه، وقد يقوم بالفرائض لكن يترك النوافل، فأيضا ما يكون سعيدا بعلمه. فكن أسعد الناس بما تتعلم، كن أسعد الناس بما تتعلم. أنت فتح الله لك في القرآن، حفظت القرآن، أو تعلمت فضائل بعض الأعمال كقراءة القرآن، قيام الليل، صلاة الضحى، المحافظة على الصف الأول، على تكبيرة الإحرام، بر الوالدين، تتعلم وتقرأ الأحاديث وتسمع المواعظ، ثم ما تكون سعيدا بعلمك لأنك لا تعمل به، ويكون غيرك أسعد منك بما تتعلم أنت ولو عمل قليلا. فإذا عليك أن تصلح نفسك أولا، أن تتزين بزينة الإيمان، وأن تنفع نفسك قبل أن تنفع غيرك. ثم الطائفة الثالثة، الأرض الثالثة، قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. والأرض القاع يعني المستوية الملساء التي لا تنبت ولا تمسك الماء. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أرض ميتة لا حياة فيها ولا مجال فيها للحياة، لا أمل فيها للحياة. نزل عليه المطر لا أمسكت الماء فينتفع منها الناس حتى لو ما نفعت نفسها، ولا أنبتت الكلاء والعشب. هذا مثل من يسمع العلم لكن لا يتعلم ولا يعلم ولا يحفظ العلم ولا يقبل هذا العلم أبدا، وإنما هو معرض عن الدين وانشغل بشهواته مستغرق في ملذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، كما عرفنا في الطائفة الأولى، وكما عرفنا الانتفاع درجات. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع رأسا يعني لم ينتفع بالوحي بالقرآن والسنة، ولم يبالي يعني لم يرفع رأسه حتى ينظر ما هذا الخير فيستفيد منه، لا يبالي. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذا الحديث يحثنا على أن نتعلم السنة بما فيها من عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب، فنستفيد منها، فنتزين بأحلى زينة وأجمل حلة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الحقيقية، فهذه الحياة هي الحياة السعيدة حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الغيث، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله تعالى هو الغيث الذي يغيث قلوبنا وأرواحنا. فنسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة بالقرآن والسنة، ونميتنا على لا إله إلا الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.